الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الثاني لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر الخامس لعام 26، وما زلنا في صفة الصلاة، أليس كذلك؟ طيب، وانتهينا من أي آخر فقرة؟ دعاء الاستفتاح. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يتعود ويبسر ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار، وفي الباقي من أوساط، يذكر في القراءة ليلا، ويسر بها نهارا إلى الجمعة والعيد والفسوق والاستسقاء، فإنه يسر بها. ثم يكبر الركوع ويضع يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكبره. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي فحسنا. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. ويقول الكل: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومنها ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجنة، وأشار بيده إلى أهلها، والكفين والركبتين وأطراف قدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو للفراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتوقف لأن يجلس على الأرض ويحرك رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واذكرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينزل مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد. حسنا، يمكن ما استطيع ان اقرا على كل. طيب، أيهما الأفضل؟ يعني نشرح كل الوقت ولا نترك مجال الأسئلة؟ ماذا تفضلون؟ ها؟ كل الوقت بلا أسئلة. يلا، من يقول بلا أسئلة؟ يعني يفضل بلا أسئلة. أكيد ما تسألون؟ أكيد بس سؤال واحد. ها؟ بلا أسئلة. من اللي يفضل أسئلة يعني؟ أحسن. طيب، اللي رفعوا أيديهم كم واحد يريد أسئلة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ما تبي سبعة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. إن شاء الله في نهاية الدرس عندنا 11 سؤال للذين رفعوا أيديهم فقط. اللي ما رفع يده ها بس خلص درس يمشي. اتفقنا؟ طيب، ولا ما هو طيب اتفاق هذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في صفة الصلاة، وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، أليس كذلك؟ لا. ثم يتعوذ، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتعوذ يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وورد في السنة أنه يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلو قال المسلم هذا ففيه اتباع للسنة، وفيه أيضا ذكر اسمين جليلين لله تبارك وتعالى. وبعض العلم قال لا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليوافق الآية، وهي قوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قلت هذا تارة وهذا تارة فهو جيد، والسنة تضيف كما تعلمون، فلو اكتفيت أو اقتصرت على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكان هذا خير، لأن السنة تضيف، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يشمل الآية وزيادة، فإذا قلت ما فيه زيادة تعتبر التزمت بما في الآية، وزيادة على ذلك ما في السنة فهذا خير. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعيذ به وحده، كما أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة، فهو المستعاذ به سبحانه وتعالى. والمستعيذ هو المكلف، والمستعاذ منه في هذا الموضع الشيطان الرجيم، وذلك لأنه يلبس على المصلي قراءته، فناسب أن نستعيذ بالله منه عند القراءة. وقوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، وليس المعنى إذا قرأت القرآن وفرغت من قراءته تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما تستعيذ أولا ثم تقرأ، فمعنى وإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، بين ذلك السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ثم يقرأ، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا الاستعاذة اختلف العلماء، هل يقرأ المصلي في أول ركعة، يعني هل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، أم يتعوذ في كل ركعة؟ واضح المسألة، هل يتعوذ في الركعة الأولى فقط أم يتعوذ في كل ركعة؟ البعض يقول يتعوذ في الركعة الأولى فقط لجميع القراءة في الصلاة، وقال آخرون بل يتعوذ في كل ركعة، وذلك لأنه إذا تعوذ في الركعة الأولى وقرأ فإنه ستنفصل قراءته بما بالأذكار والركوع والسجود، أليس كذلك؟ يعني ستنفصل القراءة الأولى عن القراءة الثانية، القراءة الأولى في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن، ثم ركع وسبح ثم اعتدل ثم سجد ثم جلس ثم دعا ثم قام ليقرأ من جديد، فحينئذ يسن له أن يستعيذ بالله مرة أخرى، وعلى هذا يستعيذ بالله في كل ركعة. والقول الأول أنه يكتفي المصلي بالاستعاذة مرة واحدة واعتبر القراءة كلها جملة واحدة، ويقولون لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر الاستعاذة كرر الاستعاذة، فما رأيكم؟ هل الآن أنتم ماذا تفعلون؟ هل تستعيذون في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ من يستعيذ في الركعة الأولى فقط يرفع يده، شوف الظاهر هذا الأكثر انتشارا ولا لا؟ من يكرر الاستعاذة في كل ركعة من؟ والله لا شعبي الرأي هذا أيضا في كل ركعة، والأمر في هذا فيه سعة، لو كررت فكما ذكر أنك قد استعذت، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني نص في التكرار، ولو لم هذا إذا لم تكرر، ولو كررت فأيضا هذا قول وجيه، لأن القراءة فعلا قد انفصلت عن القراءة الثانية، قراءة الركعة الأولى قد انفصلت عن قراءة الركعة الثانية بالركوع والسجود والدعاء والذكر، فالأمر فيه ساعة. على كل حال أي الرأيين اقتنعت به أكثر فافعله. يقول ويبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويبسمل عرفنا أن البسملة غير التسمية، التسمية قول بسم الله هذه التسمية، أما البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم فهذا لقب لها، فقوله ويبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهل يجهر بها الإمام إذا كان يصلي جهرية أم يسر بها؟ السنة أنه يسر بها، لحديث أنس في الصحيحين يقول رضي الله عنه أنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يقرؤون أو يبدأون بالحمد لله رب العالمين. فنص هنا أنه ما سمع منه وما كان يجهرون بها، بل كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. فهذه السنة الإصرار بها. وهنا يجرنا أو تجرنا هذه المسألة لمسألة كبرى مشهورة، ألا وهي هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم أنها آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور؟ فهذه المسألة، مسألة الإصرار بها، مما يؤيد على أنها إيش؟ ليست آية من الفاتحة. إذ لو كانت آية من الفاتحة فلماذا تأخذ هذا الحكم الخاص بها ألا وهو الإصرار وعدم الجهر بها؟ لا جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جهر في إيش؟ في سائر الفاتحة، في سائر آيات الفاتحة. فعدم جهره بهذه البسملة مما يؤيد أنها ليست آية من سورة الفاتحة. ورد الحديث، حسن بعض العلم أن الفاتحة سبع آيات وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وقد يكون هذا من تفسير بعض الرواة، ولكن أقوى من هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فليس في هذا الحديث فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كذا وكذا، وإنما قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فذكر الفاتحة كاملة. فلو كانت البسملة من الفاتحة لقال الله تعالى فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كذا وكذا. ولذلك لو نظرنا إلى هذه السورة كما يبين ذلك شيخنا العثيمين رحمة الله عليه يقول لو وجدنا ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وآية بين الله جل وعلا وبين عبده، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثلاث آيات لله، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى إيش هذا بيني وبين عبدي، هنا انقسمت الفاتحة إلى نصفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه ثلاث آيات، فصارت ثلاث آيات لله جل وعلا وثلاث آيات للعبد وآية بين الله تبارك وتعالى وبين العبد، فانقسمت السورة هنا نصفين وكانت آياتها متناسبة بخلاف لو أضيف إليها ماذا البسملة. وعلى هذا مسألة مهمة جدا تترتب على هذا الخلاف، فيما لو قرأ المصلي من غير بسملة، لو قرأ من غير بسملة، فإذا كانت البسملة آية من الفاتحة لم تصح صلاته، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز له أن يسقط آية منها فيقرأها ناقصة. وإذا لم تكن آية فلو قرأ المصلي الفاتحة من غير البسملة فصلاته صحيحة. نعم قد يقال حينئذ الأحوط أن لا تترك البسملة، لكن أيضا يقال القول بأنها من الفاتحة سنبطل صلاة من تركها. والأرجح أنها ليست من الفاتحة ولا تفتح على نفسك باب وسواس أو باب وسوسة. فكلما قرأت قلت أنا بسملت ولا ما بسملت؟ لا خلينا نعيدها. تدري شلون ركعة اللي ما بسملت خلينا نعيد الركعة، الصلاة اللي ما بسملت خلينا إيش أعيد الصلاة. فحينئذ تدخل في باب خطير من أبواب الضلال، ألا وهو باب الوسواس، الذي لو قيل أنه عبادة للشيطان من دون الله لم يكن ذلك بعيدا، لأن الشيطان يوسوس للإنسان. حتى أن بعضهم قال ما وجدت العافية ولا الراحة إلا بعد ترك الصلاة. قل أبشرك فتحت من الوسواس، ها فتحت الحمد لله، قال تركت الصلاة، تركت الصلاة لا وسواس لا في الوضوء ولا في الصلاة. وهذا ما أراده الشيطان. ما الذي أمره بترك الصلاة؟ الله جل وعلا أم الشيطان الرجيم؟ الشيطان الرجيم، أطاع الشيطان بترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا لو تركها يعني عاجزا عنها أو تكاسلا فقد كفر. فكيف إذا تركها بأمر من الشيطان؟ يتأكد الأمر أنه قد فعل الكفر والعياذ بالله. على كل حال الصلاة تصح لو قرأت الفاتحة بغير البسملة، اتفقنا؟ اتفقنا؟ والسنة عدم الجهر بها. نعم لو جهر بها أحيانا فلا بأس، لكن السنة أن الأغلب أن لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ويقرأ الفاتحة، سميت الفاتحة لأن الله عز وجل افتتح بها كتابه، وهي أعظم وأفضل سورة في القرآن على الإطلاق. وقد قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، مع أنها هي من جملة القرآن العظيم، لكن أفرد الله ذكرها وعطف العام على الخاص لأهميتها وفضلها، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أليست الفاتحة من القرآن العظيم؟ أفرد الله ذكرها لأهميتها وفضلها فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسميت مثاني طبعا سبعا واضح لأنها سبع آيات، لكن مثاني لأنها تثنى وتكرر، وهذا من إعجاز القرآن. أي موضوع ما لو كرره الإنسان لوجد في نفسه وعند السامعين سآمة، وخلاص درينا عاد سمعناها قصة قديمة خبر بايت. لكن الفاتحة انظر كم يكررها المصلي وكم يسمعها من الإمام، ومع ذلك لا يسأمها أبدا أبدا، كأنها جديدة كأنه يسمعها للتو، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. فتكرر هذه السورة مع ما فيها من المعاني العظيمة، حيث اشتملت توحيد الله عز وجل بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نخشى نسترسل فيها فندع يعني ننتقل إلى التفسير والتوحيد وندع الفقه، ما رأيكم؟ أو نتكلم على السريع قليلا شوي، ماذا تفضلون؟ ها؟ أما الربوبية فالحمد لله رب العالمين، وأما الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، وأما الصفات الحمد لله، يعني صفات الكمال والجلال لله، وكذلك الرحمن الرحيم، وكذلك مالك يوم الدين. وفيها ذكر المعاد وهو من أركان الإيمان في قوله إياك نعبد، وفيها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم منهم النبيون والصديقين والشهداء والصالحون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل دخولا أوليا في هذه الآية. ففيها الدعاء وهو العبادة، الدعاء الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهو نصف السورة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفيها التبرؤ من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. فهذه السورة عظيمة ومعانيها جليلة، هي أعظم سورة في القرآن على الإطلاق، لذلك سميت بأكثر من اسم، منها فاتحة الكتاب، ومنها أم الكتاب. أما فاتحة الكتاب فقد تقدم الكلام لأن الله افتتح بها كتابه، وأما أم الكتاب لأن معاني القرآن كلها تعود إلى هذه السورة. ومنها الشافية لأنها تقرأ على المرضى، وهي من أجل ما يقرأ على المرضى حتى لقبت بالشافية، وقد قرأ أبو سعيد أو بعض أصحابه على رجل من المشركين قد لدغ، أي أصابته لدغة، فقرأ عليه الحمد لله رب العالمين فقام وكأنما نشط من عقال، وكأنه نشط من عقال أي كأنه كان معقولا ففك عقاله فقام نشيطا. وبالمناسبة حديث أبي سعيد دليل على أن القراءة يجوز أن تقرأ حتى على الكافر، بخلاف ما يذهب إليه بعض المتعالمين والمتصدرين للرقية المتكسبين المآكلين لأموال الناس بالباطل، فإنه حتى يتظاهر بالتقوى وحسن القراءة يشترط لا أقرأ إلا على مسلم، ولا أقرأ إلا على مصلي وعلى محافظ على صلاته، يتستر بذلك. بينما الصحابة قرأوا على من؟ على رجل من المشركين فقاموا كأنما نشط من عقال. أيضا هذه السورة ركن من أركان الصلاة، رجع للفقه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة نفي للصحة، لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد صلاة، لأن قد يقوم إنسان ويصلي بلا فاتحة، وإنما أراد نفي ماذا؟ نفي صحة الصلاة. وفي الحقيقة أن العبادة إذا لم تصح فهي كعدمها. الدليل الذي قلنا ركزوا عليه جيدا واحفظوه واستدلوا به أن العبادة إذا لم تكن صحيحة فهي كعدمها. الدليل ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى أو لم يصلي؟ صلى. كيف صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لم تصلي؟ لأنه صلى صلاة غير صحيحة على غير الوجه الشرعي، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كعدمها. وهذا يقال في كل عبادة، حتى من قال لا إله إلا الله ونقضها ولم يلتزمها فهو كمن لم يقلها. واحد يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء، وآخر يعبد الأولياء ولا يقول لا إله إلا الله، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. واحد يصلي بلا وضوء بلا طهارة مع قدرتي عليها، وآخر تارك للصلاة، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. واحد يصوم فقط يكتفي بوجبة واحدة، وجبة واحدة بس الغداء، صايم بس الغداء، عاد كلش والغداء ما يقدر، وآخر لا يصوم، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. إذن هنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا تصح صلاته حتى لو أقام صلاة بلا فاتحة فهي كعدمها. وهذه الفاتحة هل يقرأها في الركعة الأولى فقط أم في كل ركعة؟ هذه مسألة مهمة جدا، أكيد كلكم تقولون في كل ركعة، أكيد صح؟ من يقولنا يقرأ في كل ركعة؟ في كل ركعة واحد منفرد، خلينا من مسألة إيش يقرأ خلف الإمام ولا يقرأ، واحد صلى امرأة صلت الظهر منفردة وحدها في بيتها تقرأ الفاتحة في كل ركعة أم تكتفي بالركعة الأولى أو فقط في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ الذي يقرأ يقول تقرأ في كل ركعة ارفع يده، شوف هاتنا بالإجماع كان ها، لكن الذي رفع أيديهم ما دليلكم على ذلك؟ اللي رفعوا أيديهم الساعة كلكم رافعين الحين ها. إذا قلت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، طيب قال ما اختلفنا، أنا قرأت الكتاب ركعة واحدة، فكيف تستدل علي بهذا الحديث؟ هذا الحديث لا يدل على أنك تقرأ في كل ركعة، بل يدل على إيش؟ لابد من قراءته وقد قرأتها، فلماذا أقرأها في كل ركعة؟ فما الدليل؟ ها الربع الخالي صار ربعين، بس في هجرة صغيرة. ها يلا أبا عبد العزيز، صلوا كما رأيتموني أصلي. ها ها السؤال، هل يقرأ الفاتحة في كل ركعة أم يكتفي بالركعة الأولى أو الثانية أو يكتفي بأي ركعة مرة واحدة؟ تفضل. حديث المسيح صلى الله عليه وسلم لما أعلمه أنه هو يصلي فقال لو تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن ما تفعل ذلك في كل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. صح، هذا الدليل. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن الركعات صورتها واحدة، إلا ما جاء في نص كان مثل في الركعة الأولى والثانية يقرأ ما تيسر من القرآن مع الفاتحة، والاكتفاء بالثالثة والرابعة بالفاتحة، كأن في أول ركعتين جهرية وآخر ركعتين سرية، لكن بقية الأركان والواجبات ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واضح؟ طيب. قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المفصل يعني الذي يعيش فيه كثير فواصل أو يكثر فيه الفواصل، وعلماء القرآن قالوا المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف، هذا المفصل فيه فواصل كثيرة وآيات قصيرة، والطوال من المفصل من سورة قاف إلى المرسلات، وبعضهم قال إلى عمة، يعني عمة داخل في الطوال المفصل أو المرسلات التي قبلها، والمتوسط من المفصل أوسط المفصل من عمة إلى سبح، وقيل إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. في الفجر تقرأ في طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي باقي الصلوات يعني الظهر والعصر والعشاء من أوسط المفصل. هذا هو الأفضل وهذا هو الأغلب، وهل هذا هو الأريح بالنسبة للمصلين؟ هل هذا هو الأريح لهم؟ نعم، لأن المصلي المأموم إذا سمع الإمام يقرأ من المفصل فغاية ما سيقف عليه أنه سيختم السورة، لكن لو افتتح طوال السور آل عمران ولا الأعراف ولا التوبة متى سيقف المأموم؟ يقول لعله بعد عشر آيات، عشرين، ثلاثين، طلعت الشمس، طول علينا. لكن نفسيا المأموم، هذا ما ذكر الشيخ عثيمين رحمه الله عليه، يقول نفسيا المأموم أو المأمومون فإنهم سيشعرون بأن آخر غاية ما سيقرأ أنه سيتم إيش السورة. واضح؟ فهذا هو الأفضل. هل من السنة أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ويختمه ويقرأ من أوله إلى آخره ويختمه ويقرأ من أوله إلى آخره؟ هذا ليس من السنة، والأفضل عدم فعل هذا، ويفعله بعض الحفاظ مراجعة لحفظه، يراجع المصلين يقرأ من أول القرآن ويختم يرجع آخر يقرأ. هذا يعني ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو أنه ترك هذا هو الأفضل. وقرأ من المفصل، كما أن المفصل أكثر تأثيرا في الناس، وأغلب الناس قد أخذ سمعه عليه ويحفظ منه ويتعظ منه. طيب، بالنسبة للفاتحة، من يقرأها؟ طبعا الإمام يقرأها والمنفرد يقرأها، واختلف العلماء في خلاف قديم في من يا أخوان؟ في المأموم، هل تلزمه أم لا؟ فبعض العلم يقول الإمام يتحملها على المأموم حتى في السرية، فقال يكبر المأموم ويسكت ما يقرأ شيء، حتى في صلاة الظهر والعصر وفي آخر ركعتين من العشاء وفي آخر ركعة من المغرب، وهم الحنفية، وهذا ربما هو أضعف الأقوال، لأن ماذا يفعل المأموم؟ يكبر ويسكت. وبعضهم قال يقرأ، تلزمه قراءة الفاتحة في كل ركعة، هذا من نتكلم عن من الآن؟ المأموم. في السرية والجهرية يقرأ الفاتحة في كل ركعة خلف إمامه، وهذا ما اختاره الشافعي رحمه الله، ومن المشهورين مما اختاره القول البخاري رحمه الله، وله جزء القراءة خلف الإمام، وعليه كثير من المحدثين أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه في السرية والجهرية. الإمام أحمد رحمه الله قال يجب أن يقرأها في السرية ولا يجوز له أن يقرأها في الجهرية، لا يجوز، وإنما يستمع إلى قراءة الإمام. وهذه من المسائل التي كما يقال لا يمكن فيها الاحتياط، فالإمام أحمد يقول إذا قرأها في الجهرية بطلت صلاته، والشافعي رحمه الله يقول إذا لم يقرأها في الجهرية بطلت صلاته، فماذا يفعل؟ لو قال أقرأ احتياطا حتى لا تبطل صلاتك كما يقول الشافعي، وإلا عند أحمد تبطل صلاتك، ولو قال تدشلون لا أقرأها احتياطا خاف تبطل صلاتك كما يقول إمام أحمد، وإلا عند الشافعي تبطل صلاتك، فماذا تفعل؟ قالوا تصلي إمام، خلك أنت دائما الإمام، فلا يمكن أن تكون دائما أنت الإمام، فماذا تفعل؟ نعم تعمل بما ترجح لك ولا تبطل صلاتك الصحيح، حتى لو أن فلان يرى أن صلاتك باطلة فصلاتك لا تبطل. المالكية يقول قول متوسط، يقولون يقرأها في السرية ويستحب أن يقرأها في الجهرية، يستحب يعني إذا لم يقرأها فصلاته صحيحة، ومتى يقرأها؟ في سكتات الإمام، هذا إذا كان يسكت، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام كان يسكت، هو عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة ثم آمين ثم يشرع بالقراءة ولا يسكت. فالشافعية قالوا يستحب للإمام أن يسكت حتى يمكن المأموم من القراءة، وما كان ربك نسيا، لو كانت هذه السكتة سنة لكي يتمكن المأموم لسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة هو أكثر ما يشكل على من يقول بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه، لأن كثير من الناس لا يمكن أن يقرأ والإمام يقرأ، الإمام يقرأ أقرأ هو يقرأ الفاتحة يقول ما أستطيع، إذن لماذا لم تترك سكتة سنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقرأ بها المأموم؟ فلما لم تترك فترة أو سكتة دل على أن غير لازمة، يعني لا تلزم المأموم أن يقرأ، وهذا ما اختاره الشيخ ابن تيمية، وتكلم بكلام طويل بحث طويل لا يصبر عليه إلا طالب علم لكي إيش يستوفي قراءته في الفتاوى حول هذه المسألة، وأن المأموم يكتفي بقراءة الإمام، وهذا إن شاء الله الأرجح، لكن إذا استطعت أن تقرأها فافعل، فإن لم تستطع فيكفيك إيش أن تسمع قراءة الإمام. وهذا خلاف قديم كما قلنا بين الأئمة والله تعالى أعلم. طيب يقول يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تعليل سوى أن الله جل وعلا تعبدنا بهذا. يقول بعضهم لأن في الليل يعني قد انتهى من أشغاله فيحتاج إلى سماع القرآن، بينما في النهار منشغل. طيب منشغل ليش ما نسمع بما أنه منشغل حتى لا يسهر؟ يعني تعليلات، لكن ما في إلا أن نقول هذه مسألة تعبدية، هنا شرع لنا الجهر وهنا شرع لنا السر أو الإسرار، ومع ذلك هناك من صلاة النهار تقرأ أيضا فيها الصلاة الجهرية، مثل قال الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر. طيب صلاة الجنازة هل هي من صلاة الليل أم من صلاة النهار؟ ممكن أن تصلى الجنازة حتى في الليل أليس كذلك؟ والسنة عدم الجهر بها. نعم قد جهر ابن عباس ليعلم الناس أن فيها قراءة، لكن الأصل أنها إيش؟ صلاة سرية. قال ثم يكبر للركوع، وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن التكبير إلى الركوع وغيره يكون حين الرفع مع كل رفع وخفض، لأنه يكبر وهو قائم. بعض الناس إذا قرأ من القرآن قال الله أكبر بعدين ركع، وبعضهم يركع صامتا فإذا تمكن من الركوع قال الله أكبر سبحان ربي العظيم، فيجعل التكبير من أركان من إيش؟ من أذكار الركوع، وليس كذلك، بل هذا التكبير للانتقال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، ولو ركع الإنسان صامتا ثم كبر أو كبر ثم ركع لترك هذا الركن بلا ذكر. وأركان الصلاة كلها فيها أذكار، لا يخلو ركن من ذكر. الذهاب للركوع نفسه هذا إيش؟ ركن. الركوع ركن، الاعتدال منه ركن، وكلها فيها أذكار. فيكبر من حين ينحني للركوع حتى يركع. نعم لو بقي شيء من لفظ التكبير حتى وصل للركوع فلا يضره. كذلك في السجود يكبر حين انحناء إلى السجود، أو حين هويه إلى السجود من القيام إلى السجود، لأنه يقول الله أكبر وهو قائم ثم يسجد صامت، ولأنه يسجد صامتا فإذا سجد قال الله أكبر سبحان ربي الأعلى، هذا خطأ. واضح؟ طيب، وما قلناه في التكبير نقوله في التسميع أيضا. لا يرفع، بعضهم يرفعه صامت فإذا اعتدل قال سمع الله لمن حمده، هذا خطأ، وإنما يقول سمع الله حمده مع رفعه. واضح؟ طيب، قال ويضع يديه على ركبتيه، يعني في حال الركوع يضع اليدين على الركبتين ويفرج بين أصابعه كالقابض عليهما، كأنه يقبض على ركبتيه، يفرج بين أصابعه ويقبض على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، كما تقول عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخصه، أي أنه لا يطأ من رأسه فيجعله أقل انحناء من ظهره، ولا يرفعه، وإنما يجعله حيال ظهره حتى لو وضع إناء على ظهره لاستقر، يجعل ظهره إيش؟ مستويا. ويقول أي في ركوع سبحان ربي العظيم، وهذا واجب، يكرره أي يكرر هذا التسبيح سبحان ربي العظيم، لا يقول سبحان رب العظيم، هذا خطأ، سبحان رب العظيم كان يجعل مضاف مضاف إليه، فالعظيم مضاف للرب، وإنما العظيم صفة للرب، سبحان ربي الذي وصفه إيش؟ العظيم. كذلك لا يقول سبحان رب الأعلى، من هو رب الأعلى؟ الأعلى هو الله والرب هو الله، فتقول سبحان ربي الأعلى وليس رب الأعلى، لو قلت رب الأعلى صار مضاف مضاف إليه كأن الرب شيء والأعلى شيء آخر، كما تقول رب السماوات، فالرب شيء والسماوات شيء، صح؟ لكن سبحان ربي الأعلى، الله جل وعلا هو الرب وهو الأعلى. لا تقول سبحان ولا اختلط عليك الأمور، ولا هذا تنبيه مهم. لا تقول سبحان رب الأعلى، رب الأعلى، لا، سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. طيب، ولو قلت سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، فهذا ثابت في السنة أيضا. قال ويكرره، يعني أدنى أو الواجب يتحقق لو قال هذا التسبيح مرة واحدة، والأكمل أن يقولها ثلاثا. طيب، يكرره ليس في السنة دليل كما ذكر بعض ذلك العلم على هذا التكرار، سوى ما يفهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركوعا طويلا نحو قيامه. قالوا إذن بما أنه يركع طويلا ركوعا نحو قيامه ويسجد نحو أيضا قيامه، إذن معنى هذا أنه إيش؟ أنه يكرر هذا التسبيح. وهذا استدلال طيب، استنباط جميل، أنه ما أطال هذا الركوع إلا لأنه يكرر. قال وإن قال مع ذاك في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتقول عائشة فقلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد نزال السورة، إلا قال في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأوله هنا بمعنى إيش؟ بأحد معاني التأويل، وهو تطبيقه، تطبيق القرآن وقال عنه تأويله، وتطبيق الأمر إذا جاء الأمر، فتأويل الأمر امتثاله، وتأويل النهي كيف نطبق النهي باجتنابه. فكان يتأول القرآن يعني يطبقه. فلما قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، أخذ يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. أخرج من المؤلف رحمه الله؟ المأموم. فعند المؤلف ومن ذهب إلى ما ذهب إليه أن المأموم لا يقول في الصلاة خلف إمامه سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفي بقول ربنا ولك الحمد. دليل هذا قالوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا هذا صحيح وصريح، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وقال آخرون بل أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، كما أن الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده، والتحميد اللي هو ربنا ولك الحمد. فقال المأموم كذلك. طيب، الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، قالوا هذا الحديث لو كان يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يعني لا يسمع، لدل على أن الإمام يكتفي بالتسميع دون التحميد. فالحديث ماذا يقول؟ ماذا يقول الحديث؟ فإذا قال سمع الله لمن حمده أي الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد، فماذا تقولون في الإمام؟ قال لا، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. طيب، الحديث الذي استدليتم به علينا نستدل به عليكم على ماذا؟ على أن الإمام يكتفي بالتسميع، فلماذا تجيزون للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد ولا تجيزون للمأموم أن يجمع بين التسميع والتحميد؟ واضح؟ هل الحديث يدل على اقتصار الإمام على أحدهما؟ إذا استدل به على اقتصار المأموم على أحدهما فيلزم أن يستدل به على اقتصار الإمام على أحدهما. أحدهما يعني إيش أحدهما؟ يعني التسميع دون التحميد أو التحميد دون التسميع، وكلاهما يعني التسميع والتحميد. فهذا في الحقيقة وجيه جدا. إذا استدليتم بالحديث على أن الإمام يكتفي بالتحميد دون التسميع، إذن الحديث يدل على أن الإمام عدس كلامي ولا. إذا استدليتم بهذا الحديث على أن المأموم يكتفي بالتحميد دون التسميع، إذن يلزمكم أن تستدلوا بهذا الحديث على أن الإمام يكتفي بالتسميع دون التحميد. فإن قلتم لا يجمع الإمام فنقول أيضا والمأموم يجمع. في الحقيقة الكلام معقول، لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد؟ قال الجواب على هذا لأن الإمام يسر في قوله ماذا؟ ربنا ولك الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين ما يقولون في حال إصرار الإمام، أما في حال جهر الإمام فإنكم تجهرون كما يجهر، كأنكم تقولون كما يقول. فكما أنه إذا قال الله أكبر المأموم يقول الله أكبر، كما إذا قال الإمام آمين يقول المأموم آمين، فكذلك إذا قال سمع الله من حمدة يقول المأموم سمع الله من حمدة. لكن إذا اعتدى الإمام فإنه يسر، ماذا يقول؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين إصراره قولوا أنتم ماذا؟ ربنا ولك الحمد. ومما يؤيد هذا أيضا أن المأموم لو رفع ولم يسمع فإنه سيترك هذا الركن بلا ذكر، وليس في الصلاة ركن بلا ذكر، فيرفع صامتا بلا ذكر ويقول ربنا لك الحمد. قالوا لا، المأموم يرفع يقول ربنا ولك الحمد، فإذا اعتدى قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكن الأقرب أنه ماذا؟ أن هذا الركن ما هو ذكره هذا الركن؟ أي ركن؟ اللي هو الرفع من الركوع إلى القيام. الأقرب أن ركنه ماذا؟ التسميع لا التحميد. وأما التحميد فهو ذكر ركن إيش؟ القيام بعد الاعتدال من الركوع. هذا وانت قاعد قدامي نايم، شلون البعيدين ما في إلا قلب هذا. طيب تبون فتة راحة الله. الآن نحرككم، من منكم وهو مأموم يكتفي بالتحميد دون التسميع؟ يرفع ايده نشوف. طيب من منكم وهو مأموم يجمع بين التسميع والتحميد؟ يرفع ايده نشوف. طيب من منكم كان يكتفي فاقتنع الليلة أنه يجمع بين التسميع والتحميد؟ والله شقت بالعين مرتاحة. هذا ما ذهب للشيخ الألباني ونقله رحمة الله عن السيوط رحمه الله، وذكره الشيخ مشهور في كتاب إيش؟ أخطاء المصلين. ارجع إليه تجده نافعا، فيه كلام مقنع من هذا، لعل يمكن شيء أكثر مما قلت، لكن ما أذكر يعني فاتني شيء، لكن قد يكون هناك في شيء آخر ذكره الشيخ مشهور. لكن كثير من العلماء منهم الشيخ الآن اللي هو ابن سعد رحمة الله عليه، شيخنا الثمين أيضا، يقول أنه تكتفي أنت المأموم بما بالتحميد دون التسميع. طيب يقول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله من حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول أيضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. من يكمل هذا كما ورد في بعض الروايات؟ أهله، مش أهله. ما معنى أهله؟ لماذا أهله؟ يعني يا أهله، فهنا منادى، منادى يا أهل الثناء. والمنادى إذا كان مضاف فإنه يبنى على الفتح، ليس أهله، أهله، أهل الثناء ها والمجد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى ذا الجد؟ واحد يشرح حق بعض العوام، قال ما معنى ذا الجد؟ هل معنى أن الله له جد اللي هو أبو الأب؟ قال بعض العوام سبحانه، يمكن الله أعلم. قال الله يهديكم، والله لم يلد ولم يولد. قال سبحانه الله أعلم، شلون الله أعلم؟ ما اختلفنا الله أعلم، لكن الله لم يلد ولم يولد، لا أب له ولا جد ولا أم ولا صاحبة، بل هو الواحد الأحد. إذا ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ها؟ يعني لا ينفع صاحب الغنى أو صاحب الحظ، حظه ولا غناه عنك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع صاحب الغنى أو صاحب الحظ منك حظه وغناه. فالكل لله عبد، وكله فقير إلى الله، وكله محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك من أسمائه القيوم، يعني القائم بنفسه، والقائم على كل نفس. ما من مخلوق إلا والله جل وعلا قائم عليه، وهو جل وعلا قيوم قائم بنفسه، لا يمد أحد بسمع ولا بصر ولا علم ولا قوة ولا قدرة، بينما جميع المخلوقات الله جل وعلا قائم عليهم. فهو قيوم أي قائم بنفسه وقائم على غيره جل وعلا. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة. هذا الاعتدال من الركوع إلى القيام هذا ركن، لو أن أحدا ما لم يفعله بطلت صلاته. كيف يعني لم يفعله؟ يعني وهو راكع خلص من الركوع قال الأذكار سجد مباشرة؟ لا تصح صلاته، لابد بعد الركوع أن يعتدل، هذا ركن، الاعتدال نفسه ركن. ثم يهوي إلى السجود. إذا هوى إلى السجود جاءت مسألة هنا مهمة وخلافية، والخلاف فيها طويل، ألا وهي على ماذا يسجد؟ هل يقدم ركبتيه ثم يديه، أم يديه ثم ركبتيه؟ أما المؤلف هنا فأغفل هذه المسألة، قال يسجد على سبعة أعظم ولم يتطرق لها. والمسألة خلافية، من المسائل الخلاف فيها قديم، فبعضهم ذهب إلى أن يضع ركبتيه ثم يديه، وبعضهم قال لا يضع يديه ثم ركبتيه. والخلاف هذا سببه الأحاديث التي وردت، وسبب الخلاف صحة الحديث من ضعفها. ففي هذه المسألة في هذا الباب حديثان، حمك الله. حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهو في السنة. وحديث أبي هريرة أيضا في السنة، هذا حديث وائل بن حجر يروي لنا ماذا إخوان؟ ما رآه، يعني يروي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو هريرة رضي الله عنه فيروي لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. من حيث الصحة حديث أبي هريرة أصح وأرجع من حديث ابن حجر، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، أورد الحديثين، ثم لما أورد حديث أبي هريرة قال: وهو أرجح من حديث وائل بن حجر، وله شاهد من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر يروي لنا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. وهذا ذكره البخاري معلقا في الترجمة في صحيح، ليس من أصل الصحيح. قال: قال نافع: وكان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. وصل هذا الحديث البيهقي في تغليق التعليق الذي حاول أن يوصل كل حديث المعلقة في البخاري، يبحث عن أسانيدها، وجاءت زيادة في بعض الطرق أن ابن عمر يفعل ذلك، يقول نافع ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. صار هذا حديث ابن عمر شاهد لحديث من؟ أبي هريرة. في ماذا؟ في وضع اليدين قبل الركبتين. فمن حيث الصحة حديث وضع اليدين أرجح وأصح من حديث وضع الركبتين. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نصر مسألة ماذا؟ وضع الركبتين. نصر مسألة وضع الركبتين، وذهب إلى أن ركبتي البعير في رجلي، وعلماء اللغة يقولون في مادة ركبة يقولون وركب ذوات الأربع في يديها، وهذا هو الأرجح كما هو منصوص عليه في كتب اللغة، أن ركب ذوات الأربعين في يديها لا في رجليها. وإلى يومنا هذا أهل الإبل يطلقون على المفصل الذي في اليدين أو الذين في اليدين ركبة، ولا يسمون إيش المفصلين في الرجلين ركبة. ومما يؤيد هذا ما رواه البخاري أن سراقة بن مالك رضي الله عنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سراقة رضي الله عنه طبعا أسلم، قال: فساقت يدي فرسي، هو اقترب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فساقت يدي فرسي إلى ركبتيها. ساخت يدي فرسي يعني راحت في الأرض إلى ركبتيها، مما يدل على أن ركب ذوات الأربعين في أيديها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الجواب على هذا الحديث عند من يقول لا يضع ركبتيه قبل يديه، قالوا: هذا الحديث انقلب على الراوي مقلوب. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليضع ركبتيه قبل يديه، لكن أحد الرواة قلب الحديث فقال: فليضع يديه قبل ركبتيه، إذ لا يعقل أن تكون يد البعير في رجليه وإنما في يديه وإنما في رجليه. واللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فليضع ركبتيه قبل يديه، لكن انقلب على أحد الرواة فقال ماذا؟ بالعكس، انقلب يعني عكسه فقال: فليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الذي قلبه، هو يقول المحفوظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فليضع ركبتيه قبل يديه، لكن انقلب على بعض الرواة فقال: فليضع يديه قبل ركبتيه. هذا ما يزعمه من يقول بوضع الركبتين قبل اليدين، يقول: والحديث قد انقلب على بعض الرواة، فما وافقوه على هذا الزعم، لأن زعمه هذا مبني على ماذا؟ على استبعاده أن تكون ركب ذوات الأربع في يديها. وعرفنا أن علماء اللغة وحديث سراق بن مالك دل على ماذا؟ على أن ركب ذوات الأربع في يديها. فأنه كونه يزعم بأن انقلب على بعض الرواة لأمر قد توهمه فهذا بعيد، واضح. ولذلك جاء في أثر رواه الطحاوي في مشكل الآثار أن عمر الخطاب كان يبرك كما يبرك البعير يضع ركبتيه قبل يديه. فهنا نص الراوي أن عمر يبرك كما يبرك البعير، ماذا يفعل؟ يضع ركبتيه. أنتم الآن ماذا ترون البعير ماذا يفعل؟ البعير ماذا يفعل؟ هل يضع ركبتيه أم يضع يديه؟ في الحقيقة أن البعير يا أخوان إيش؟ أصلا يمشي على أربع، واضع يديه في الأرض، ما هو وارد أنه يبرك على يديه لأن أصلا يديه ها؟ بعد ما في بعير يمشي كذي صح؟ البعير أصلا إيش؟ قد وضع يديه في الأرض. والكلام على البروك، فلا يمكن أن يقال أن البعير يضع يديه قبل ركبته، أصلا إيش؟ هو يمشي على يديه على أربع، وإنما يضع إذا أراد أن يبرك ماذا يضع؟ يضع ماذا؟ ركبتيه. حتى لو نظرت الإنسان وهو يهوي للسجود على ركبتيه لو جف بينه وبين البعير شبه، حيث أنه يضع ركبتيه. قال آخرون صحيح، نحن نوافق بأن ركب ذوات الأربع في يديها، وأن البعير يضع ركبتيه أولا، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا قول شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه، وكان هو يعني معجب جدا بهذا التقرير ويكرره ويؤكده، ألا وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا سجد أحدكم فلا يسجد على ما يسجد عليه البعير، وإنما قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. قال فقوله كما يبرك يختلف عن ما لو قال فلا يبرك على ما يبرك. كيف؟ قال فإن البعير إذا برك فإنه يبرك على يضع صح ركبتيه، لكن يذهب يعني جسمه إلى الأمام ثم إلى الخلف، فالذي يضع يديه ثم ركبتيه هنا فعلا يكون كما يبرك البعير، أنه يضع مقدمته ثم مؤخرته. فقال لو نظرت إلى البعير، هناك شغل، لو نظرت إلى البعير فإنه إيش؟ يضع ركبتيه، فهنا في تشابه مع البعير. هو يقول لا، إذا البعير برك يجعل مقدم جسمه ثم مؤخرة، فهذا الذي يشبه البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إيش؟ على ما يبرك على البعير، وإنما قال كما يبرك البعير، وهذا وجيه أليس كذلك؟ وجيه جدا. ولكن يعكر عليه ماذا؟ حديث ابن عمر، ابن عمر يضع ركبت يديه قبل يديه ويقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم إيش التشبيه؟ اللي هو وضع الركبتين، هذا فيه نوع من الشبه، ووضع اليدين أيضا فيه نوع من الشبه، لكن هناك يحتاج إلى ترجيح، فرجحت الرواية الأكثر اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يضع يديه، وهي حديث أرجح كما يقول ابن حجر، وهو أرجح من حديث وائل بن حجر، وله شاهد من حديث ابن عمر. واضح؟ واضح؟ طيب الآن بما اقتنعتم أنتم؟ بما اقتنعتم؟ كان شيخنا العثيمين رحمة الله يقرر هذا ويقرر بقوة، حتى أنه ربما ذات يوم أثاره أن بعض الطلبة ما اقتنع بهذا الكلام، وقال بعض الطلبة كأنه يقول أنا أخالفك يا شيخي، قد قررنا هذا وبيناه وكذا وكذا. طبعا بعض الطلبة الذي يضع يديه قبل ركبتيه أشار إليهم الشيخ إشارة، قالوا بعض الطلبة التحق بنا مؤخرا، احنا جاي من الكويت على رأي الألباني، الصحوة في بدايتها ألبانية ما يحتاج، فنحن على هذا الرأي ذهبنا لهناك، سمعنا قرر، ما زلنا مقتنعين بالرأي الأول. فحتى مسك واحد قال تعال، فقال الشيخ أنا عندي بحث في هذه المسألة وكذا وقرأ، قال ائتي بالبحث. فالشيخ اطلع على البحث والروايات والحديث وقرأه، ثم رجع وخفف من حدته فقال نعم فعلا يعني البحث قيم، لكن في إشكال أنه قال كما ولم يقل على، فبقي الشيخ على ما هو مقتنع فيه ويكرره. حتى ذات يوم دخلت أنا وإياه الحرم رحمة الله عليه لصلاة العصر، فذهبنا نصلي في الصفوف اللي عند الكعبة لأن في شمس الإمام الأمام أكثر الناس في الظل، فذهبنا فإيش فصليت الآن ما هو إمام وأنا مأموم كلانا إيش مأموم، فصليت بجانبه وأنا أفكر حين يجي السجود شو تسوي يا ولد سعد يا صبي التوحيد شو تسوي الشيخ جنبك، فقلت ربي السنة أحب إلي، فبقيت على ما أنا عليه فسجدت فوضعت يدي ما قال الشيخ شيء الحمد لله. المهم هذه مسألة قديم والخلاف فيها قديم، أظن استغرقنا الوقت كله، نكتفي ونكمل السجود وما يتعلق به. طيب قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أجلس على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى أنفي. يقول بعض الشراح لعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جبهته، لذا قال أشار إلى أنفي يعني مع جبهته نزل إلى الإشارة إلى أنفي، قال على الجبهة ثم أشار، لم يقل على الجبهة ويشير إلى أنفه، وإنما قال على الجبهة هذا معروف معنى الجبهة وربما أشار إليها، ثم أشار إلى الأنف للدلالة على أن الجبهة والأنف إيش عضو واحد، لذلك الساجد يمكن جبهته وأنفه، لا يزدل على أنفه دون جبهته ولا جبهته يعرف أنفه، وإنما على الجبهة والأنف. والكفين أيضا بعض الناس تساهل يضع كفه ربما يعني في حجره ويسجد أو واحدة وواحدة، وإنما يسجد يضع كفيه ويتوجه بأصابعه للقبلة. والركبتين هذا لا يتصور أن يسجد واحد إلا ركبتين، لكن قال وأطاف القدمين، وهذا ما يفرط فيه كثير من الناس أو على الأقل بعض الناس، فبعضهم يضع إحداهم على الأخرى وبعضهم يرفع اثنتين وبعضهم يضع واحد يرفع الثانية، والواجب أن يضع إيش في الأرض القدمين. ويقول سبحان ربي الأعلى، والسجود مع هذا التسبيح يكثر من الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يقول عبد من ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرب، وهذا من أدلة تسمية الله بالرب هذا الحديث، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فطمن أن يستجاب لكم يعني فحري وأولى أن يستجاب لكم، لأنه من موضع من مواضع الدعاء في الصلاة ومن مواضع الاستجابة. نكتفي القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن ما في مجال الأسئلة، لا 11 ولا 10 تسمحوا لنا.